Survey of the Kill Center. مقابلة عوض المعوض الأصل مع زيادة في أحد الأولين. هو يكون أربع على أربع أمور. عرف الربا دكتور سامح. عرف الربا يا دكتور علي. عرف الربا يا دكتور علي. مقابلة عوض المتأخر خلاص انتهى التعريف. ولو أربعة. عرف الربا دكتور طارق. كده صح. هو مقابلة الربا دكتور مقابلة الربا مع ثلاث. هو مقابلة الربا هو مقابلة الربا دكتور. عرف الربا يا دكتور حسام. مقابلة هو من آخر لجوء التنافس في معيار الشرائح. عرف الربا دكتور مين؟ احمد. دكتور احمد اتفضل قربوا كده يا شباب. ها هو في فضيله اول امبارح المفروض التناسب في معيار الشرع مع تاثير احد الوضعين او احد مفيش حد يريد ان يعرف الربا. عرف الربا يا دكتور عبد الخالق. هو من فضيله عرف الربا يا دكتور عبد الخالق. شكرا. عرف الربا يا سيد اسمك ايه النهارده؟ اسمك ايه النهارده؟ ها؟ هاشم. وشرعا مع ايه؟ مع وجود التماثل؟ عرف الربا يا شيخ هويضة. ولا الدكاترة نافعين ولا المشايخ نافعين. حد يعرف الربا طيب؟ حد ابن حلال يعرف الربا؟ طالب طالب طالبة أي حد أي حد يفتح النت. الشيخ عبد المنعم. الله أكبر. صح كده تمام كده تعريف كده صحيح لغة وشرعا. ها حد تاني محترم غير الشيخ عبد المنعم؟ ها ارفع صوتك حتى تسمع اخوانك واخواتك. شرعا مقابلة عوض لاخر مجهول التماثل في معيار الشارع شرعا حالة العقل او مع تأثير في العوضين او احدهما. ممتاز فتح الله عليك. ما اسمك؟ محمد فردوس. فردوس ما شاء الله اسمه مركب يعني ولا مركب؟ اهلا وسهلا. تمام طيب. عرف الربا يا أم أحمد. كيف تكتب الربا يا سيد عبد الخالق أبو محمد؟ بالقصر أو المد يعني فيها لغتان. نعم فيها لغتين فتح الله عليك. ده محمد ده وده محمد ده مش محمد ده. فيها ست لغات. ربا ورباء. ربا ورباء. تعال تعال اشهد اباك. اشهد اباك وكيف يخرف. كيف تكتب كيف ترسم الربا بالالف؟ تفضل اسكت يا ابو محمد اسكت. ها